ومش عايز لا يريد هذه السيرة أبدا. لا لا لا لا فلسلت الموت ولا لا إله إلا الله. فتقول له يعني أنت لن تموت يوما؟ تقول أيوة أموت بس ما فيش داعي لهذا الكلام. سبحان الله. وحتى الزوجة إذا قال زوجها لا إن شاء الله خلي بالك إذا أنا موت يا راجل ليه هذا الكلام. وكأن يعني سبحان الله اليقين الذي يصبح شكا عند بعض الناس مع أنه يقين سبحان الله. يعني هذا اليقين لا يتغير. هايجي يوم من الأيام يجيني ملك الموت سواء في صحة في مرض في صغر في كبر في بيت خارج بيت في شارع في حرب في سلم في ليل في نهار ويأخذ روحي. انتهت الله الوقت وقد انتهى. لكن السعيد السعادة الحقيقية أنه كلما زيد في عمرك كلما ازداد عمرك نقص من حرصك. يبقى مش حريص على الدنيا. يستخدمها كده ايه وسيلة قنطرة معبر. يعني كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. خلاص يعني كده ايه المقيل. كيف وجدت الدنيا يا نوح يا اطول الانبياء عمرا؟ قال وجدتها كدار له بابان دخلت من باب وخرجت من باب. هي كده سبحان الله. وبعدين بعد ما كان له سبحان الله موكب وله شغلانه وله مال وله حسابات في بنوك وله كذا وله كذا فجأة وله الجثة متى يغسلوها سبحان الله. الامانة متى يوصلوها سبحان الله. والرجل ياخذ اللي يلحد الميت ناولني الامانة فتقول خلاص وصلنا الامانة وانتهى اسمه وانتهت القابه. ويعيش مع الانسان ثلاثة واحد يتخلف في البيت وواحد عند حافة القبر واحد ينزل معاه القبر. اما اللي يتركني في البيت المال. انا تركت المال حسابات دفتر الشيكات الكريدت واللي مش كريدت واللي مش عارف ايه والاسهم واللي مش عارف كله خلاص انتهى سبحان الله. يعني لو قيل لو خذها معك واعمل بها ايه سبحان الله خلاص سبحان الله. فيترك المال في الايه في البيت. يجي الصنف الثاني يروح معاه لغايه حافه القبر الاهل من باب المجاملة او من باب يعني عيب ان يتركوني يشيلوني سبحان الله ويحملوني ولا اله الا الله وانا محمول على الاعناق ارى مكاني من الجنة او النار سبحان الله. فاول ما ارى مكاني سبحان الله سيدنا عمر اوصى قال اذا وريتموني الثرى اذا رحت تدفنوني يعني فاسرعوا بجنازتي. قالوا ليه يا امير المؤمنين؟ قال ان كان خيرا قدمتموني اليه وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. يلا يعني ان كان خير انتم وصلتونا الله يرضى عليكم للخير وان كان غير كده او شر وتخلصتوا انتم منه سبحان الله العظيم. يقف الاهل يبقى الابن اللي احنا انفقنا عليه وتعبنا عشانه واستبدلنا معاش وبعنا اراضي وبعنا اشياء عشان نعلمه في احسن المدارس وندخله احسن الجامعات يقف بعد ما يلحدنا ينفض التراب عن ثيابه نفض لا حول ولا قوه الا بالله لا اله التراب مع انه ايه من التراب وإليه يعود. وإحنا لما نلحد المتوفى بنيجي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. أول مرة نأخذ من تراب القبر أو من الرمل كده وإيه نقول منها خلقناكم ونهيل عليه التراب أول مرة وإيه ومنها خلقنا وبعدين وثاني مرة وفيها نعيدكم والمرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتركه ونغلق الباب ونرجع سبحان الله العظيم. والميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه. احنا ندفن المتوفى اللي يجري يعمل النعي في الجريدة واللي يعمل مش عارف المكان اللي يستقبل فيه العزاء واللي جهز الشاي اللي يشربوه المعزين ولا الطعام ولا سبحان الله العظيم. لكن فقه رسول الله غير كده أبدا. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يلهيهم. يعني اهل المتوفى ما عندهمش وقت يعملوا لك كذا ويضيفوك لان هم محتاجين لمن يعينهم في مثل هذه الظروف. المهم ان العبد سبحان الله العظيم تركني المال في البيت وبعدين الاهل والاولاد والاعزاء وبعدين كل واحد يفكر هو بيدفني يا ترى هاخد الارض اللي في المكان الفلاني ولا البناية اللي في المكان الفلاني ويا ترى ابويا ترك اسهم كام ويا ترى هو مخبي مال في الخزنة سبحان الله. أهل الدنيا أما أهل الآخرة يقول الله جزيعا الخير اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرة من لم يدع لأبيه وأمه حيان كان أم ميتين بعد كل صلاة فقد عقهما. قال علمونا أهل العلم كده إن ما كنتش أدعو لأبوي وأمي سواء هم على قيد الحياة أو ماتوا بعد كل صلاة أكون عاق لهم. لماذا؟ لأنهم سبب. يعني يا عمر بن الخطاب يسأل عمر راجل واضع امرأة كبيرة السن على كتفي وأطوف بها في الحرم. يا أمير المؤمنين جئت بها من الشام وهكذا تراني أحملها لأؤدي بها مناسك الحج، أطعمها بيدي وأرفع النجاسة عنها بيدي وأغسلها بيدي، أكون قد قضيت حقي نحوها؟ قال عمر: ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة، وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت. انظر الفرق بين الأولاد وبين الأباء. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لماذا نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا؟ ليه إحنا أولادنا نخاف عليهم؟ أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. سبحان الله، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض إذا هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض. قال يا عمر: لأننا ولدناهم وهم لم يلدونا، هم جزء مننا لكن إحنا مش جزء منهم. سبحان الله. المهم، المال تركته البيت، الأهل عند حفة القبر أغلقوا علي باب من الذي دخل معي؟ العمل الصالح. ودي أيام أكثر من العمل الصالح. من يضمن أن يعود عليه هذا الشهر مرة أخرى؟ من يضمن أن يكمله؟ من يضمن أن يفطر اليوم فيفطر غدا؟ من يضمن أن يصلي جمعة اليوم ويصلي جمعة الأسبوع القادم؟ من يضمن إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؟ إذا كنت مستعد، عامل زي بالضبط واحد رايح بلد أخذ التأشيرة الدخول البلد ومعها التذكرة السفر والحقيبة فيها أغراضه وأشياءه، وأخذ مستعد على النداء على الرحلة، الرحلة رقم كذا في صالة رقم كذا فورا. لكن الثاني لا استعد ولا أخذ ياه السفر. سبحان الله العظيم. ورأى الحسن البصري قوما يبكون، قال: ما هؤلاء؟ قالوا: والله إذا يعني يبكوا على ميت مات له. قال: سبحان الله، مسافرون يبكون على مسافر قد وصل. كلنا على سفر، بس في واحد محطته تيجي الاول ينزل واللي بعده واللي بعده، فلا ينزل معي قبري الا عملي، الا عملي. فعلامة السعادة الحقيقية كلما زاد عمر الانسان قل حرصه، وكلما زاد ماله زاد سخاؤه وبذله. يحب يشكر، ليبلوني اشكر ام اكفر. ربنا اعطاني المال عشان اتصدق وعشان اعطي، عشان ايه؟ ما نقص مال عبد من صدقه. كل صباح تحت العرش ملكان: اللهم اعط منفقا خلفا، وملكان اخران: اللهم اعط ممسكا تلفا. يا ستار، يعني الملائكه تدعو عليه، تدعو على البخيل اللي عنده المال. فعلمت السعاده كلما زيد سبحان الله في ماله زيد في سخائه وبذله وجوده، وكلما زيد في قدره وجاهه كلما يرتفع. بعد ما كان مدير اصبح وكيل وزارة، بعد ما اصبح وزير اصبح رئيس وزارة. كلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجه. يزيد طبعا مش يتآفف من الناس، لا لا لا، قريب هذا لا اعرفه، لا لا لا، هذا يكذب يقول هو ولد ابن عمي، ولا اعرفه ولا عمي ولا غيره، ده فين ابن عم ستار. يا رب لا، يعني اتق الله يا رجل، لا اله الا الله. لما يزاد في جاهك ويزاد في مناصبك يجب أن تزداد قربا من الناس وتقضي حوائجهم وتتواضع لهم. هذه علامات السعادة، أظن وضحت كده. يعني لما يزاد في العلم يزاد في الخير، يزاد في التواضع سبحان الله، يزاد في المال يزاد في الإنفاق سبحان الله، كلما يزاد في القدر والجاه يزاد في الإيه؟ في أن نقترب من الناس وتقضي حوائج الناس. طيب والعياذ بالله، علامات الشقاوة، فمنهم شقي وسعيد. أدي السعيد، طب من الشقي؟ اول ما يزداد علما يزداد كبرا وتيها، زي مين؟ زي قارون. انما اوتيته ايه؟ على علم عندي. يقول لك انا بمخي بعقلي بتفكيري بدراسات الجدوى بسهر الليل نهار. يا اخي قول من فضل الله، من كرم الله سبحان الله. كلما زيد في علمه والعياذ بالله ازداد كبرا وتيها، والعياذ بالله رب العالمين. وده والعياذ بالله يعني نسأل الله السلامة، يدوسه الناس على الصراط كالذر يوم القيامة. وكلما زاد في عمله ما يصلي اكثر يعمل اكثر زاد في فخره واحتقاره للناس يا ستار، وحسن ظنه بنفسه. ينظر كده لنفسه يقول: اوه انا اقوم الليل، انا اصوم النهار، انا اتصدق بكذا، انا دفعت في هذا المليون، ودفعت هنا 5 مليون، ودفعت هنا 10,000، ودفعت هنا 7. سبحان الله يا رجل، تقر كله من مال الله وكله من فضل الله. فلما تزداد علما علمت الشقاء، اذا ازددت فيها وفخرا وعجرفة فاعلم ان ده من علامات الشقاء. ولما سبحان الله تزداد ايضا في سبحان الله في الخير والعبادة من الواجب ايه؟ من الواجب تزداد تواضع. لا ده يفتخر بنفسه ويعتد بنفسه والعياذ بالله رب العالمين. وكلما علمت الشقاق زيد في عمره زيد في حرص يمسك في الدنيا، يبقى كبير السن وقاعد والعياذ بالله رب العالمين يغتب هذا ويحرص على هذا ويزور في الوصية ويجور في الوصية. ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 60 سنة ثم يجور في درهم في الوصية، درهم واحد في الوصية يكون من أهل النار فيدخلها. قلت في لطيف خلي بالك خلي بالك، اكتب في وصيتك فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. اكتب أنا تركتي تقسم بما يرضي الله. خلي بالك في هذه الأيام وفي كل يوم، لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته عند رأسه. يعني وصيته عند رأسه؟ يعني لما تيجي تنام لازم يكون وصيتك جاهزة. واحد فقير موظف مسكين عنده دخل بسيط يقول أنا يا سيدنا الشيخ ما أكتب وصيتي إيه؟ الوصية لا تخص المال، لا، الوصية تخص لما أموت مين يغسلني، مين يكفني، أختار الإمام اللي يصلي علي أو ولد صالح من أولادي أقول فلان اللي يصلي علي، مين يدخل معايا القبر وبعدين يلحدني سبحان الله، وبعدين عندي مثلا خير عايز أعمله، عندي صدقة جارية عايز أعملها، عندي كتب عايز أوصي بها، عندي شيء، كل ده يكتب. وآخر شيء أما المال، المال يقسم بما أمر الله به أن يقسم، للذكر مثل حظ الأنثيين أو كما زي ما يكون الإيه الورثة يرث سبحان الله. إذن وتكتب في الآخر فمن بدلهم بعد ما، وبعدين لا تتبعني نائحة، لا تشق الجيوب علي، لا تبطم الخدود علي، أنا بريء من ذلك. هذا هو المسلم الناصح اللي بيقدم لأخرته. الله، فلما تيجي تسافر بلد تسأل الأول برد ولا حر، أخذ ملابس شتوية ولا ملابس صيفية، إيه العملة بتاعتها كذا وكذا، إيه اللغة بتاع البلد، كيف عادات البلد. يا أنت رايح سفر لن تؤوب منه مرة أخرى، ألا تسأل عن كيفية المعيشة فيه؟ يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فالمسلم عارف عنده ميزان للسعادة والشقاء. من ضمن الشقاء والعياذ بالله كلما ازداد مالا ازداد حرصا وبخلا وإمساكا. أول ما يزيد المال يبتدي إيه؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي والعياذ بالله. ولا لا لا أنا أخرجت قبل ذلك، يا نطعم لو يشاء الله أطعمه. يا إخوة أنا أقول لأصحاب الأموال إذا بلغت الأموال الملايين يجب من مدقق حسابات للزكاة. أنت عندك في مؤسستك مدير للعلاقات العامة ومدير لدراسات الجدوى ومدير للشؤون القانونية ومدير للشؤون المالية ومدير لشؤون الأفراد ومدير لإدارة التدريب، لأن يكون عندك مدير للرقابة الشرعية. الله، زكاة الأسهم وغير زكاة البنايات والعمارات، غير زكاة الأرض، الأرض سواء مزروعة بتروى بماء السماء أو تروى بآلة سبحان الله العظيم. لم يكن عند أبي حنيفة ومالك بناية 50 طابق تؤجر، لم يكن عندهم. فالآن اسأل العلماء الربانيين، الآن علماء الفقهاء موجودين بفضل الله، قل له كيف أزكي عن هذا المال ولمن أعطي الزكاة؟ يا ترى طالب العلم يأخذ من الزكاة؟ طيب، وترى تزويج الشباب من الزكاة؟ نعم. ويترى مثلا علاج المرضى؟ طب ممكن أجيب جهاز ولا أعطي المريض في يده؟ لابد أن تسأل، تسأل كيف، ما هي كم الزكاة التي عندي ولمن أعطيها. لابد من يعني إذا كان عندي مراقب مالي في المؤسسة لأنني أخاف على الحسابات، وفي دول فيها بتفرض ضرائب وكذا، والحمد لله ربنا يعني حمى دولة الإمارات من مسألة الضرائب هذه، لكن في دول كثيرة تعيش على مسألة يعني. واحد يقول لك طب والضرائب يا سيدنا الشيخ هي من الزكاة؟ لا علاقة للضرائب بالزكاة. طب وبعدين هذه الأسئلة، مش عايزين واحد فقير يجيبنا حتى ننجو يوم القيامة؟ المال هذا مش نسأل من أين أتينا به وفي أي أماكن سوف ننفقها؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا. فعلامة الشقاء أن والعياذ بالله لما يزداد المال يزداد البخل سبحان الله، وبعدين يبتدي إيه يعني، وكلما ازداد جاها ويعني ومنصبا يزداد عتيها وفخرا، احتقر الناس وينظر إلى الناس من علي ويعمل أنه هو سبحان الله ليس هو سبحان الله العظيم. فإذا هذه يعني أنا أردت أن أوجز، أن يعني زمن الحلقة عبارة عن دقائق معدودات، أنا حبيت أوجز ميزان أو مقياس تستطيع أن تقول هل أنا من السعداء. لأن الناس تظن يعني كما قال شاعرنا ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية هو السعيد سبحان الله العظيم. يعني يعني كما قال إلي أبو ماضي يقول إنما الغبطة فكرة، الابتسامة نفسها والفرحة نفسها دي فكرة جميلة، ربما خلت منها القصور العاليات المشمخرة وامتلى بها الكوخ وما في الكوخ كسرة. مفيش علاقة ابدا بين ضيق المكان. المشكلة ليس في سعة القصور وانما في سعة الصدور. لما الصدر يتسع ساعتها الامور تبقى ايه؟ تبقى احسن. فالانسان اذا سبحان الله العظيم سواء مقياس السعادة او مقياس الشقاء والعياذ بالله رب العالمين هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. فيسعد اقواما بالغنى والجاه والمنصب ويشقي اقواما بنفس سبحان الله العظيم والعياذ بالله رب العالمين. يعني ممكن المال والسلطة والى اخره ده اما ان تضعه انت في ميزان سعادتك او يوضع لك في ميزان سيئاتك. احنا رأينا كيف ان نبي الله سليمان اول ما رأى عرش بلقيس كما قلنا من قبل كما قال ربنا قال ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم كما قال حكيمنا العربي قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. سبحان الله. يعني النعم نفسها تكون ابتلاء والبلوى نفسها عبارة عن نعم من الله عز وجل. فالإنسان إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ممكن الولد يكلفك ما لا تطيق يجعلك تدفع رشوة عشان تدخله في مكان أو تحصل له على وظيفة أو الزوجة تكلفك فوق الطاقة وتكلفك ما لا تطيق. كل هذه الأمور قد تكون ابتلاءات. فسبحان الله عشان تظهر إما أنت من الشاكرين أو من الكافرين. يظهر شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن أيضا عبارة عن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يبتلي رب العباد بالمصر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. يعني ليس هذا هو المقياس. الناس تظن إيه؟ يقول أصل ربنا أكرم فلان. ما فيش حد يسأله يقول له حفظ القرآن ابنه ما شاء الله حفظ الأحاديث بنته تحجبت. لا ده أكرم فلان يعني أعطاه وظيفة مسك الإدارة وما شاء الله عنده كذا وكذا. هذا هو الكرم المحدود الذي يظنه أهل الدنيا. لا بالعكس من أكرمه رب العباد سبحانه وتعالى يكرمه. من أراد به الله خيرا فليفقهه في الدين. فأما العبد إذا ربنا يضيق عليه الرزق أو يوسع عليه الرزق ليست هذه المقياس. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذه المصائب التي تورث شقاءنا. فكم من غني شقي ولكن كم من غني شاكر. كم من غني الله عز وجل جعله منفقا متصدقا. فهذه أحبتي في الله علامة بعض من علامات السعادة وبعض من علامات الشقاء. بالله عليكم أحبتي في الله أين تريدون أو أين يريد الواحد منكم أن يقف؟ مع أهل السعادة الذي كلما زادهم الله علما زادوا تواضعا وكلما زادوا درجة علمية ووظيفة ومهنة فتحوا بيوت الناس بالخير. أم أن العلم والمال يجعلك تبخل وتتكبر على الناس؟ بئس العلم الذي يجعلك متكبرا، بئس المال الذي يجعلك متكبرا، بئس المنصب الذي لا يجعلك متواضعا لله أولا ثم للناس بعد ذلك. أحبتي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء المقبولين ولا يجعلنا من الأشقياء المحرومين. قولي ذلك والقادر عليه. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.